ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نسأل الله تعالى بمنه وكرم أن يجعل أيام المسلمين كلها أعيادا، وأن ترتبط هذه الأعياد بطاعة الله عز وجل، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى تتواتر علينا نعمه، فنخرج من موسم إلى موسم، ومن طاعة إلى طاعة، ومن عبادة إلى عبادة. وواجب المسلم أن يجتهد أن يراه الله تعالى حيث أمره، وأن يفقده حيث نهاه. ومن أجل وأعظم ما يشتغل به المشتغلون طلب العلم، فإذا وفقت إلى باب كهذا فاعلم أن هذه نعمة من الله عز وجل، وحق النعم أن تشكر، وشكرها بدوام الاجتهاد في عبوديتها، ودوام الاستمرار على شكرها، والقيام بحقوقها. ومما اجتمعنا عليه هذا الكتاب المبارك وهذه المادة المباركة أيضا، وأنتم قد لا ترونها مباركة لكنها مباركة رغم أنوفنا جميعا، لأنها باب علم الشريعة. ولا يستطيع الإنسان الدخول إلى شيء من علوم الشريعة إلا إذا عرف النحو الذي من خلاله يضبط يعني الكلام ومراميه ومقاصده، ويفهم معاني الوحيين وما كلفه الله عز وجل به. وقد سبق أن قلنا إن علم النحو سهل ويسير، وربما جاءت الصعوبة من بعض التقعيدات النظرية فيتيه فيها الإنسان، وبالتالي يكسر القلم ويغلق الكتاب وربما العينين والعقل والقلب، ويقعد ويقول لا حيلة. والأولى به أن يجتهد في الصبر على هذا العلم، وهو من أيسر العلوم، لكنه في أوله قد تراه لعدم العادة يعني فيه بعض الغرابة لعدم اشتغالك به. ونحن تأثيرا على هذا سنحاول يعني أن نتواصل معه بحيث لا تشرب منا. أولا نحاول ألا نركز كثيرا على المسائل النظرية، وإنما نأخذ منها ما يعني ينفعك. نحاول أن نبتعد عن الاستطرادات التقعيدية، وإنما همنا من ذلك أن تحسن يعني فهم مرامي الكلام، أشبه ما يكون بعلم التجويد. فعلم التجويد المقصود أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة، ويستحب للمبتدئ أن يجتهد في محاكاة القارئ حتى تحسن قراءته. ثم بعد هذا من السهل أن يعرف أن هذا يعني إظهار، وأن هذا إدغام، وأن هذا إخفاء، وأن هذا إقلاب، وهذا بغنة وهذا بغير غنة، وهذا مقدار حركاته كذا، وهذا المد نوعه كذا من المدود، وهذا يعني المثلين والمتقاربين والمتجانسين. وإلا لو بدأنا مع واحد في علم التجويد بباب المثلين والمتقاربين والمتجانسين سيقول أنا يعني سينقطع ولا يستطيع. لكن يعني إذا قرأ قراءة صحيحة أولا يسهل بعد هذا استدراك المعاني النظرية. كذلك علم النحو أشبه ما يكون بها، نحن نريد أن نقرأ قراءة صحيحة وهذا يكفي، وأن نفهم يعني الكلام، نميز بين الفعل والفاعل، وبين المبتدأ والخبر، وبين اسم كان والخبر إن، بين المرفوع والمنصوب والمخفوض ونحو ذلك. وهذا إن شاء الله سيكون سهلا، لكن بتيسير الله عز وجل أولا، ثم بالتعاون بيننا. أما قضية التلقين وأنك تأتي متفرجا وتروح متفرجا، فإنك يعني ستجعل الناس يتفرجون عليك بعد هذا وعلى يعني ما حصلته، إذ لا تحصل شيئا والحالة هذه. اتفقنا ولا لم نتفق؟ اتفق. طيب الذي سبق يعني كلام يسير قلنا، أو الذي قاله المصنف رحمه الله تعالى من أول الكتاب، وهي يعني كالديباجة، وليس لم يأتي بعد المقصود، لعله يأتي اليوم إن شاء الله. المصنف أول ما قال، قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، فأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ونحن قلنا أن المقصود هنا الكلام عند النحويين وليس الكلام عند غيره. وحين نقول الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع، أخذنا هذا، قلنا اللفظ يعني يخرج به الكتابة والرمز والإشارة وعقد الأصابع وحديث النفس، كل هذا ليس كلاما عند النحويين، وإن كان كلاما عند غيرهم، لكن أهل كل اصطلاح لهم اصطلاحهم. اللفظ المركب يعني تركيبا إسناديا تحصل به الفائدة، سواء كان تركيبا حقيقيا كقولك قام زيد فعل وفاعل، أو تركيبا يعني مقدرا كقولك قم، فكلمة قم هي أيضا فيها الفعل وفيها الفاعل، فلا بد أن يكون لفظ مركبا، وإلا اللفظ المفرد لا يدل يعني على شيء. المفيد بالوضع، المفيد أي فائدة، ولو كانت فائدة معلومة، كما لو قلت كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، ما قلت شيئا جديدا، لكن هذا يسمى عند النحويين كلام. المفيد بالوضع يعني بالوضع العربي، بخلاف الوضع الإنجليزي في لغة الإنجليز، أو الألماني في لغة يعني الألمان، أو غيرها من لغات العجم. إلى هنا إذا فهمت هذا الكلام، وإذا لم تفهمه فالأمر واسع، لأن هذا كلام نظري وليس المعول عليه. طيب قالوا أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذه مهمة أن نعرف أقسام الكلام، يعني بالاستقراء لا يخرج الكلام عن أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. أما الاسم فقد عرفنا ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بالزمان، إذا قلت شجرة أو قلت جدار أو قلت سقف، فهذا هذه الكلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترن بالزمان كما ترى. والفعل يدل على معنى في نفسه لكنه مقترن بالزمان، فإذا قلت قرأ فهذا يدل على معنى في نفسه مقترن بالزمان الماضي، بخلاف ما لو قلت يقرأ فهذا يدل على معنى في الحاضر. واضح الكلام؟ اسم دل على معنى في نفسه مقترن بالزمان. أما الحرف وهو ثالث القسيم يعني صاحبيه أقسام الكلام الثلاثة، فالحرف المقصود هنا حرف جاء لمعنى، حرف جاء لمعنى. الحرف الذي يأتي للمعنى تعريفه أنه ما دل على معنى في غيره، يبقى الاسم يدل على معنى في نفسه، والحرف يدل على والفعل يدل على معنى في نفسه أيضا لكن مقترن بالزمان، والحرف يدل على معنى في غيره، الحرف يدل على معنى في غيره وليس في نفسه، ولهذا قال وحرف جاء لمعنى. ولهذا يختلف هذا عن حروف المباني ألف والباء والثاء، هذه حروف مباني، لكنه يقصد حرف جاء لمعنى يعني حروف المعاني. طيب انتقل بعد هذا المصنف فذكر لنا علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف. لاحظ لا تنشغل بالكتاب، أنا الآن أحاول أن أعطيك خلاصة الكلام، وبعد هذا سنسألك يعني في كل مرة عن هذا الكلام، لكن المرة لأن إحنا يعني انقطعنا أسبوعين وحتى يعني لا نختلف من أول مرة، خلينا يعني طيبين مع بعض، فممكن ما في داعي للأسئلة الآن، وقد تأتي الأسئلة بعد قليل. لكن الذي تقدم أن علامات، أن للاسم علامات، وأن للفعل لو تركزت إن شاء الله سيأتيك الفتح والفرج، وأن للفعل علامات وكذلك الحرف. ذكر المصنف من علامات، شوف صعوبة النحو حتى حتى الجمادات تتحرك، لا يريد هذا أو هذه اللوحة لا تريد أن تحضر درس النحو، ومع هذا سبحان الله إذا قهرناها لعلها تنتفع إن شاء الله. طيب علامات الاسم، قال المصنف يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، يعرف بالخفض. الخفض عند الكوفيين، المصنف كوفي، اللي هو الجر عند البصريين، وإحنا قلنا أن الجر أو الخفض تغير مخصوص علامته الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. طبعا يا كابتن ما له الكلام ده؟ ايه اللي تغير مخصوص يحدثه يعني علامته الكسرة أو ما ناب عنها؟ هذه الكسرة يحدثها العامل؟ يا عم خليك من الكلام ده، لا لك دعوة بالعامل الآن ولا بالتغير المخصوص، أنت من الأصل تعرف معنى الخفض اللي هو الجر اللي هو بالكسرة. فإذا قبل الاسم الجر عرفت أنه اسم. كذلك التنوين، التنوين أيضا معروف، إذا قبل الاسم التنوين أن كان يقول محمد ومحمدا ومحمد تعرف أنه يعني اسم. كذلك دخول الألف واللام اللي هي قال عند البصريين بيسموه، وهؤلاء يسمونها الألف واللام، ما عليك بها. إذا قبل الاسم الألف قبلت الكلمة الألف واللام فهي اسم. كذلك حروف الخفض المعروف من إلى وعن على وفي والباء واللام، وحروف القسم بالله وتالله والله ويعني نحو ذلك، هذه كلها يعني من حروف الخفض. فإذا جاءت عندنا كلمة قد لا نعرفها ولا نعرف معناها، وبالتالي ما نضبط إن كانت اسما أو غير اسم، نجري عليها هذه العلامات. خذ مثلا كلمة عسجد، عسجد هذا من أسماء الذهب، نعم عسجد، ينفع أقول العسجد، ينفع أقول عسجد، ينفع أقول نظرت إلى العسجد، تمشي معك، يبقى تعرف أن عسجد، حتى لو ما تعرف ما معناها تعرف أنها من الأسماء لأنها قبلت علامات الأسماء. طيب أما علامات الأفعال فهي مختلفة، ذكر لها منها المصنف علامات تمشي على الفعل الماضي والفعل بالمضارع، وعلامات تختص بالفعل الماضي وعلامات تختص بالفعل المضارع، وسكت عن فعل الأمر ونحن أضفنا هذه الفائدة. أما يعني الذي يشتغل على الماضي والمضارع قد تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، وأن تحفظ من القرآن قد يعلم الله المعوقين، وتحفظ من القرآن قد أفلح المؤمنون، بغض النظر أيضا عن يعني الاستطراد الشارح أن يقول هذه للتحقيق وهذه للتقليل وهذه للتقريب، ما عليك بهذا الآن، المهم أن تعرف أن قد من علامات الماضي ومن علامات المضارع قد قامت الصلاة، إذا قامت فعل لأنه قبل يعني قد، قد أفلح المؤمنون إذا أفلح فعل لأنه قبل قد. أيضا تدخل على المضارع بغض النظر إن كانت للتقليل ولا للتكثير ولا للتحقيق، تقول قد يصدق الكذوب، قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وأنت أكيد تحفظ بعض الأبيات مع بعض الآيات ونحو ذلك، إذا خلاص من علامات الفعل القد تدخل على المضارع وعلى الماضي. لكن من العلامات الخاصة بالمضارع السين وسوف، وهما حرف تنفيس، بغض النظر تنفيس وتسويف، المهم ان السين والسوف من علامات المضارع. وان تقرا كلا سيعلم ثم كلا سيعلم كلا سوف تعلمون، اذا السين تدخل على المضارع. سيقول السفهاء سيعلمون غدا من الكذاب الاشر، سوف ازورك غدا، إذا السين وسوف تختص بالمضارع. الله كويس احنا نسمع، لا ما توطيش انت ارمي خالص لما تجيبه واحنا نتصرف فيه. اعتقد ممكن قبل الدرس واحد يعني يغلق التليفون حتى لا ينشغل. طيب ومن العلامات التي تختص بالماضي تاء التأنيث الساكنة، ها قالت عجوز عقيم، إذا تاء التأنيث الساكنة قالت، إذا قال هذا فعل ماضي، كيف عرفت أنه قبل تاء التأنيث اللي الساكنة؟ قالت نملة يا أيها النمل، ها إذا قال فعل ماضي لأنه قبل تاء التأنيث الساكنة. طيب يكفي هذا، نضيف فعل الأمر باقي الأفعال إنه يدل على الطلب، وإنه أيضا يقبل ياء المخاطبة أو نون التوكيد. فإذا قلت يعني قم فإن هذا الفعل يدل على الطلب، أنا أطالبك بالقيام، افهم، أدرس، اقرأ، إذا هذا فعل ماضي لسببين، إنه فعل أمر لسببين، واضح إنه يدل على الطلب. واضح أيضا أنه يمكن أن يقبل ياء التأنيث، فيصح أن تقول قومي، ادرسي، افهمي، أغلقي المحمول. إذن انتهينا من الأفعال، من علامات الأفعال. باقي علامات الحروف، والحرف علامته سلبية إذا كان الأصل علامات تكون إيجابية، هذا هو الأصل. فإذا ميزنا علامات الاسم وهي علامات إيجابية، وميزنا علامات الفعل وهي علامات إيجابية، أمكن أن نجعل الحرف علامته سلبية إذا لم يقبل علامات الاسم ولم يقبل علامات الفعل فهو حرف، كما سيأتيك السنة القادمة إن شاء الله في كلام الحريري، والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة، يعني الذي لا يقبل أسماء علامات الأسماء ولا علامات الأفعال يسمى حرفا. أليس هذا الذي أخذناه؟ طيب وهذا برضو صعب ولا مش صعب؟ هل ترى أن هذا صعب؟ وهنكرره إن شاء الله 20 مرة إلى أن تحفظه كاسمك، وبالتالي يعني لن يكون لك يعني عندك إشكال، لكن تكون أنت في 20 مرة أو على الأقل في 20 مرة تكون يعني صاحب تركيز بحيث يذهب الكلام. الآن نبدأ في الكلام الجد كما يقولون، ولا الجد، الجد، لأن الجد معنى الحظ معه، والجد هو المقصود. طيب المقصود بدراسة النحو كله هذا الباب الذي إذا ضبطناه يعني سهل علينا إن شاء الله تعالى الكلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المصنف رحمه الله: باب الإعراب. قال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب الإعراب. وهذا الباب كما قلنا هو المقصود بتصنيف الكتاب، بل هو المقصود بدراسة النحو. نحن ندرس النحو حتى نعرف معنى الإعراب، نعرف كيف نعرب الألفاظ والجمل، ويتفرع على هذا إذا أعربناها نعرف يعني المقصود منها. إذن هذا الكلام وهذا الدرس في الحقيقة هو الأصل الذي لأجله صنف المصنف الكتاب، والذي لأجله يعني وضع العلماء علم النحو، باب الإعراب. طبعا الباب يعني معروف أنه جملة من العلم، وهذه التفصيلات يعني لا نخوض فيها في هذا الباب، نتكلم فيها في الفقه باب الطهارة وباب نتكلم فيها في المواد الأخرى، لكن هنا نركز على ما نريد، باب الإعراب. الإعراب ضد البناء، والكلام لا يخلو أن يكون إما مبنيا وإما معربا، ليس لهما ثالث، حتى تستريح، حتى تعرف أن النحو قصير، النحو سهل وقصير سلمه، ليس كما قال يعني هذا الرجل الذي أرجفنا قال النحو صعب وطويل سلمه، لا والله النحو سهل وقصير سلمه. ما هو إلا إعراب أو بناء، كل الكلام لا يخلو أن يكون معربا أو يكون مبنيا. نبدأ بالبناء لأنه أسهل. البناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، الكلمة التي تلزم حالة واحدة تسمى مبنية. تقول مثلا هؤلاء، انظر إلى قول الله عز وجل: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. هؤلاء هنا في موضع رفع، ومع هذا قلنا أهؤلاء. طيب إن هؤلاء متبر ما هم فيه، إن هؤلاء تغيرت ما تغير. طيب مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فأنت ترى كلمة هؤلاء في موضع الرفع مثلها في موضع النصب، مثلها في موضع الخفض، لهذا نقول إن كلمة هؤلاء مبنية. طيب كلمة منذ، حيث، هذه أيضا كلمة مبنية. أين، تقول من أين أبتدئ الحكاية إنها غصص تثير كوامن الأشجان. من حرف جر ومع ذلك من أين، إذن أين كلمة مبنية. إذن عرفنا معنى مبنية، معنى المبني أنه يلزم حالة واحدة لا تتغير، هذا سهل. المعرب ما ذكره المصنف. قال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. تعال بقى كلمة محمد، أقول هذا محمد، وسمعت محمدا، وسلمت على محمد، فمحمد تارة جاءت مرفوعة، وتارة جاءت منصوبة، تارة جاءت مخفوضة، هذا معنى التغيير. وخطأ الناس دائما يأتي في هذا، أنه بدل ما يقول يعني على الوضع الصحيح يغير في الإعراب، وبالتالي يأتي بالعجائب، يأتي بالعجائب، وقد يهين نفسه، وقد يهين يعني غيره أيضا، كما حدثتكم يعني من قبل عن هذا الأخ الذي قال لي أحب الصالحون ولست منهم، قلت له جزاك الله خير، هو غلطة إعراب بس، بدل ما يقول أحب الصالحين قال أحب الصالحون، فأساء إلى نفسه، لكن أيضا أساء إلى غيره، قال ولست منهم، هو يقصد لست أنا منهم، فقال ولست منهم يعني، وأنا على كل حال لست منهم، لكن يعني هو ما كان يقصد هذا. فمشاكلنا دايما مع نحو مشاكل إعراب، أقول الصالحون ولا الصالحين، أقول ولست ولا ولست، أقول يعني أبو ولا أبي ولا، هذا كله يعني يجبر بتعلم هذا العلم المبارك. الإعراب في اللغة يعني الإبانة، أعرب عن نفسي يعني أبان عن نفسي، ونحن لن نستطرد كثيرا في التعريفات، لكن يعنينا ما نريده من اختصار المعنى المطلوب، لكن تعريفه في الاصطلاح مهم، لأن هذا الذي سنسير عليه بقية الكتاب. قال هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، هذا معنى الإعراب، تغيير أواخر الكلم. وحين يقول تغيير أواخر الكلم نفهم من هذا إن علم الإعراب اللي هو علم النحو ليس له علاقة بأوائل الكلم ولا أوسط الكلم، ما هي الكلمة لها أول ولها أوسط ولها آخر، صحيح ولا لا؟ كلمة ضرب أولها الضاد وأوسطها الراء وآخرها الباء، ممكن أقول ضرب، ممكن أقول يضرب، ممكن أقول اضرب، ممكن أقول ضربا، تأتي أحيانا ساكنة اضرب، تأتي أحيانا مفتوحة ضرب، وتأتي أحيانا، المهم أن هذا له علاقة بعلم الصرف. والراء كذلك ضربا ولا ضرب، مرة ساكنة ومرة مفتوحة، هذا أيضا له علاقة بعلم الصرف. فالتغير في الأول ليس له علاقة بالنحو، هذا شغل صرف، وصرف صحي طبعا، لأن ما فيش يعني أصح من يعني صرف الكلام، تصريف الكلام. فعلم التصريف الذي لا ندرسه الآن الذي يتعلق بأول الكلمة ونصف الكلمة، لكن نحن نشتغل على آخر الكلمة اللي هي الباء التي في ضرب، متى تكون يعني ضرب، ومتى تكون ضربوا، متى تكون يعني ضربا ونحو ذلك، نشتغل على آخر. فحين يقول تغير أواخر الكلم يقصد يعني لا الأوائل ولا الأواصل، لأن هذا من أبحاث علم الصرف، وإحنا ما خلصنا النحو حتى نشتغل في الصرف، خلينا في النحو. نعم، تغير أواخر الكلم، ولا يقصد تغير أواخر الكلم يعني الباء في كلمة ضربة تصبح نون مثلا، ضرنة، قل هذا الإعراب، لا، ما يقصد تغيير بهذا النوع، لكن يقصد تغير أواخر الكلم، يعني تغير حال أواخر الكلم، تغير حاله من الرفع إلى النصب إلى الخفض، من أن يكون مضموما إلى أن يكون مفتوحا إلى أن يكون مكسورا، هذا المقصود، يعني تصيره مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا لاختلاف العوامل الداخلة عليه، لاختلاف العوامل الداخلة عليه، والعوامل يعني الأشياء التي تؤثر في الرفع أو في النصب أو في الخفض. فإذا اختلفت هذه العوامل تغير أواخر الكلمات، يعني يكون آخر الكلمة مرفوعا إذا كان العامل عامل رفع، محمد المجتهد، محمد هذا مبتدأ، فيعني هو العامل الذي جاء. طيب قام علي، ما الذي رفع علي على أنه فاعل؟ العامل هنا الفعل هو الذي فعل هذا. سلمت على محمد، ما الذي خفض محمد؟ ما هو العامل الذي أثر في خفض محمد؟ الحرف اللي هو على. فهمت معنى العوامل؟ وإن لم تفهم أيضا ليس هناك إشكال، ستفهمه إن شاء الله في مرة قادمة. تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. لاحظ أن التغير يكون بسبب اختلاف العوامل وليس بسبب آخر، لأنه أحيانا يأتي تغير لكن لا يكون يعني سببه اختلاف العوامل. قد يكون مثلا يعني التغير سببه اختلاف اللغات. نحن قلنا حيث كلمة مبنية، بعض العرب يقول حيثة وبعضهم يقول حيثي، فواضح أنها صارت مغيرة، حيث وحيث وحيثي. إذن هل معنى هذا أن حيث معربة؟ لا، حيث كلمة مبنية، وإنما التغير هنا لاختلاف اللغات وليس لاختلاف العوامل الداخلة. حد فهم حاجة؟ أكيد طبعا فهمين، مش كده ولا؟ طيب أيضا لما أقول ضربت وضربتي وضربت، طيب ما خلاص ما هو هذا تغير؟ لا، هذا ليس تغيرا لاختلاف العوامل، العامل واحد هو الفعل، وإنما هذا الاختلاف المخاطب، اختلاف الضمير. نقول ضربت يعني أنا، وضربت يعني أنت، وضربتي يعني أنت. هنا التغير لا بسبب اختلاف العوامل، العامل واحد. إذا حيث يقول الإعراب تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، يقصد لاختلاف العوامل وليس يقصد التغير الذي ليس سببه اختلاف العوامل. واضح؟ لفظا أو تقديرا، تغير هناك إذن لفظي وهناك تغير تقديري. تغير الأواخر لفظا هذا هو الأصل وهذا أسهل. التغير اللفظي ما لا يمنع من النطق به مانع، كالحروف الصحيحة، والحروف 28 حرف منها 25 حرف صحيح ومنها ثلاثة معتلة اللي هي حروف واي، الواو والألف والياء. التغير اللفظي يكون في الحروف غير المعتلة، لأن مع الحروف غير المعتلة لا يمنع أو لا يمنع مانع من النطق. فحين أقول الدال في محمد ليس حرف علة، فأقول محمد ويصح أن يقول محمدا ويصح أن يقول محمد. طيب الميم في يعني علم، يصح أن تكون علم ويصح أن تكون علما ويصح أن تكون علم. فالذي يجعلها علم غير الذي يجعلها علما غير الذي يجعلها علم هو هذا الإعراب. يأتي العامل فيجعل يفيد الرفع، أقول علم نافع، ويأتي العامل الآخر فيفيد النصب، يقول إن علما تدرسه لهو علم مبارك. ويأتي عامل ثالث يفيد الرفع، في علم النحو فوائد كثيرة، في علمي. إذن التغيير اللفظي ليس فيه إشكال. متى يكون التغيير اللفظي؟ إذا كان آخر الكلمة صحيحا، صحيحا يعني غير معتل. المعتل للحروف العلة الواو والألف والياء. وبالتالي التغير التقديري هو قال لفظا أو تقدير. التغير التقديري يكون مع الحروف المعتلة، حيث يمنع من التلفظ بها مانع. ما هو المانع؟ أنه حرف علة، ولهذا إذا كان آخر الحرف حرف علة فإنك لا تستطيع أن يعني تظهر هذا التغير. كلمة الفتى أقول الفتى مؤدب، طيب إيه الإعراب؟ مرفوع. طب إن الفتى برضو الفتى مؤدب، سلمت على الفتى المؤدب، هل حصل تغيير ولا ما حصل تغيير؟ حصل ولا ما حصل؟ حصل تغيير، حصل تغيير. طيب التغيير ظاهر، هل معنى لو واحد قال لي ما حصلش تغيير مشكلة؟ اسم مبني والفتى اسم معرب، حصل تغيير لكنه غير ظاهر، تغيير غير ظاهر، هذا الذي نسميه المقدر، تغيير مقدر. فلما أقول الفتى مؤدب أقول الفتى مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم، فين الضمة؟ مقدر، لأنه يصعب أن أنطق به. واضح؟ هذا المقصود بالتغيير التقديري. إذن كل التغيير لفظي مع 25 حرف ومع 3 حروف العلة فقط يكون التغيير تقديري. طيب هذا التغيير التقديري لا يخلو من 3 أشياء ممكن نستغنى عنها الآن، وممكن لو أنت مركز خذها وهنكررها إن شاء الله لحد. لاحظ زي من العلم كده، العلم يأتي بالتراكم. تسمع الشيء أول مرة تقول سبحان الله، ولا الإنجليزي ده يمكن الإنجليزي أسهل. نعم. تسمعه تاني مرة تقول لا هو مش أسهل بس زي الإنجليزي يعني صار زيه. نعم. تسمعه ثالث مرة تقول لا هو صعب بس أسهل من الإنجليزي. رابع مرة تقول لا لم يعد فيها شيء. خامس مرة تأتي إن شاء الله تدرسه وليس عندك إشكال. لكن لو أنك انتصرت المرة الخامسة أيها المسكين مش هتنفع، لأن لازم الخامسة تأتي بعد الرابعة، والرابعة بعد الثالثة، والثالثة بعد الثانية، والثانية بعد بعض. الناس يقول لك خليني مع المرة الخامسة، هي بالنسبة لك أولى. يبقى أنت لابد أن تعالج، يعني تتعب، يعني تشعر بالمعاناة، وكأن يعني استيعابك وعقلك ومخك قد عُصر عصرا، إلى أن تقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وهذا حزن فعلا، يعني من حزن الدنيا أن تكون جاهلا أو تكون لا تحسن المعنى ثم تصبح تحسنه وتفهمه ثم يصبح يسيرا عليك لا تجد فيه إشكالا. هذه مقامات من الفتح. ممكن أن نكتفي بهذا، نقول تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، ونقول لفظا التغيير اللفظي يعني ما لا يمنع من النطق به مانع، والتغيير المعنوي ما يمنع من النطق به مانع في الحروف العلة الثلاث. ممكن نستطرد استطرادا يسيرا لم يتكرر معنا، ما هذا المانع؟ المانع إما أن يكون اسم مقصور، يعني الاسم اللي آخره ألف مفتوح ما قبله، زي موسى والفتى. واضح؟ لسه نقول الآن الفتى مؤدب، إن الفتى مؤدب، سلمت على الفتى. إيه المانع هنا؟ إن الاسم مقصور، وهذا الاسم المقصور يعني يتعذر النطق بالضمة في محلها، فنقول ضمة مقدرة، ويتعذر النطق بالفتحة، إن الفتى، فنقول منصوب بالفتحة المقدرة، ويتعذر النطق بالكسرة فنقول مجرور وعلامة جره الكسرة لكن المقدرة. إذن هذا يعني مع هذا السبب المنع من التلفظ نسميه التعذر. متى يكون التعذر؟ في الاسم المقصور، ويلحق به أيضا الفعل الذي آخره ألف، زي يخشى، لن يخشى، لن يرضى، فعل منصوب بلن وعلامة نصبه. خلينا من علامة النصب الآن، خلينا من علامة النصب، احنا كل ما هجري ما هدخل هرجع تاني. خلينا الآن مع المهم ان يخشى، بلاش لن يخشى، نبدأ بها اللي هو مجال فعل المضارع المرفوع. هذا رجل يخشى، اذا يخشى هذا فعل مضارع على القاعدة مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، فين الضمة؟ مقدرة. يرضى، يرضى فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جزم، ومرفوع وعلامة رفع الضمة، فين الضمة؟ يمنع من ظهورها التعذر. إذن هذا باب إن المنع التعذر. أحيانا يكون المنع الثقل، الثقل زي الاسم المنقوص، القاضي والمحامي، اسم المنقوص أقول القاضي مجتهد، القاضي مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، فين الضمة؟ يتعذر نطقها ولا نطقها يثقل؟ ايه الفرق بين يتعذر ويثقل؟ يتعذر في الاسم المقصور ما تستطيع اصلا، لكن في الاسم المنقوص ممكن لكنه ثقيل. ارايت لو قلت القاضي ممكن لكنها ثقيله، المحامي ممكن لكنها ثقيله. اذا في الاسم المنقوص نقول يقول منع من ظهور الضمة الثقل، ولا نقول التعذر. ويلحق به أيضا الفعل الذي آخره ياء أو ياء أو واو، مثل يدعو ويرمي. يدعو فعل مضارع مرفوع بالضمة لكن الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل، يرمي كذلك. طيب ثالث باب في الإعراب التقديري أن يكون المانع من التلفظ به المناسبة. المناسبة يعني لما يضاف الفعل إلى ياء المتكلم أو الاسم إلى ياء المتكلم، كأن أقول مثلا غلامي، هذا غلامي، هذا مبتدأ وغلامي خبر. طب غلامي خبر المفروض أن يكون مرفوع علامة رفعه الضمة، أين الضمة في غلامي؟ نقول لما كلمة غلام أضيف إليها ياء المتكلم، ياء المتكلم حقها أن تكسر، فنقول منع من ظهور الضمة لعلامة الرفع على غلامي اشتغال المحل بحركة ياء الايه المتكلم. أنا متأكد أن لأول مرة يسمع هذا الكلام ما سمع شيئا، لكن أنا متأكد أيضا أنه لو كررناه مرة واثنين وثلاثة سيفهم. هب أنك لم تسمع هذا الكلام لكنك الآن فهمت أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم ليس الأواسط ولا الأوائل لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا، يعني بحيث تظهر الضمة وتظهر الفتحة وتظهر الكسرة، أو تقديرا بحيث تكون الضمة والفتحة والكسرة موجودة لكنها مقدرة. أنا أرجو أن الآن فهم هذا الكلام. لو أن رجل غير فهم هذا الكلام يعني يشير إلينا حتى نعيد الكلام وفي الإعادة إفادة، ولا حرج في هذا. نعم. طيب نحن لسه نقول الإعراب، قلنا أن الإعراب هو المقصود في علم النحو. إحنا بندرس النحو عشان نعرف الإعراب، والإعراب يعني عكس البناء، وليس في الكلام إلا البناء والإعراب والمبني الذي يلزم حالة واحدة، زي هؤلاء في الرفع تكون هؤلاء، وفي النصب هؤلاء، وفي الجر تكون هؤلاء. واضح؟ هذه معروفة؟ هي دي اللي مش عارفها. طب كويس، ده البناء عكس الإعراب. بدل مش عارفها، انت عارف الإعراب؟ هي البناء عكسه. الإعراب هو ايه؟ لو انت عارفه، تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه. يبقى البناء عدم تغير أواخر الكلم وإن اختلفت العوامل الداخلة عليه. فإذا قلت هؤلاء قوم صالحون، العامل هنا عامل الابتداء، إذن هؤلاء مبتدأ مرفوع علامة رفع؟ لا، ده مش معرب. ده هؤلاء لا يتغير آخره بتغير العوامل، إذن نقول هؤلاء مبتدأ لكنه مبني على الضم. الذي يصلح فيه التغير نقول معرب، والذي ما يصلح فيه التغير نقول. فإذا قلنا محمد ومحمدا ومحمد، محمد كلمة معربة تقبل أن تتغير حسب تغير العوامل الداخلة. وإذا قلنا هؤلاء في الرفع وهؤلاء في النصب وهؤلاء في الجر لا تقبل التغيير، هذه الكلمة المبنية. على كل حال إحنا المهم الآن الإعراب وليس البناء. واضح؟ الإعراب تغيير أواخر الكلم. لماذا يحدث تغيير؟ لاختلاف العوامل الداخلة عليه. إيه العوامل؟ في عوامل الرفع، في عوامل للنصب، في عوامل للخفض، في عوامل الجزم أيضا. لفظا أو تقديرا، لفظا يعني تظهر الضمة وعلاماتها، يظهر الرفع علامته الضمة مثلا وهذا الأصل، والنصب علامته الفتحة وهذا الأصل، والخفض علامته الكسرة وهذا الأصل. هذا التغيير اللفظي. والتغيير التقديري نفس الضمة والفتحة والكسرة موجودة لكنها غير ظاهرة. لماذا غير ظاهرة؟ يمنع من ظهورها التعذر في الاسم المقصور موسى وعيسى، ويمنع من ظهورها الثقل في الاسم المنقوص القاضي والمحامي، ويمنع من ظهورها اشتغال المحل بحركة ياء المناسبة، بحركة ياء المتكلم. واضح؟ طيب الآن هو فقط عرف معنى الإعراب، ماذا عنده بعد ذلك؟ أنواع الإعراب. قال: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. نعم، لما ذكر باب الإعراب وذكر تعريف الإعراب وقد اتفقنا عليه، بدأ يذكر أقسام الإعراب. ومن أين عرف أن أقسامه أربعة؟ بالاستقراء، نظر النحاة فوجدوا أن الاسم المعرب لا يخلو من أن يكون إما مرفوعا وإما منصوبا وإما مخفوضا اللي هو المجرور وإما مجزوما، فقعدوا هذه القاعدة، قالوا أنواع الإعراب أو أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. لهم ملح في هذا نحن غير مطالب. قد أقولها أحيانا لأجل يعني الأخ اللي هو الدارس يعني لا يخلو من فائدة، والأخ اللي هو لسه جديد ما يشتغل إلا بما نركز عليه. يعني يقول ما الذي جعلهم يقدمون الرافع ويسنون بالنصب ويثلثون بالخفض ويربعون بالجزم؟ لماذا ما قالوا وأن أقسامه أربعة: خفض ونصب وجزم ورفع؟ هل أتت هكذا ضربة يعني لازم؟ لا، هي أتت بقصد. إيه القصد؟ إن الرفع أشرف الأنواع الأربعة، لأنه يعني محله لكونه إعراب العمد، والكلام يسموه النحويون يسمون الكلام عمدة وفضلة. في كلام عمدة، إيه العمدة؟ الكلام الأصلي، الجمل الإسمية مبتدأ وخبر عمدة، جمل الفعلية فعل وفاعل عمدة. لكن في أشياء فضلة زي الحال مفعول به، ممكن الجملة ما يكونش فيها مفعول به. لما أقول مات محمد، تعرف تجيب مفعول به؟ لا، هو مات خلاص. إذا المفعول به ممكن يأتي في بعض الجمل وممكن ما يأتي، هذا معنى عمدة. إذا العمدة يقدم، قدموا الرفع لأنه مختص بالعمد، سنوا بالنصب لأن النصب يأتي أحيانا مع العمد وأحيانا مع غيره. بقي معنى الخفض والجزم. الخفض في الأسماء والجزم في الأفعال، فقدموا الخفض لأن الأسماء أشرف من الأفعال. هذه من الملح. يعني أنت ممكن تعيش وتموت ولا يلزم أن تقول لماذا كانت الأسماء أشرف من الأفعال. هذا طبعا له عند النحويين كلام، لكن ما في داعي لهذه الاستطرادات. ولهذا أنا ما قلت، ما استطردت معكم، وإن كنت يعني ذكرت شيء، لكن حتى يعني إذا نرجع إلى أصل الكلام. أقسام الإعراب أربعة عرفت بالاستقراء: رفع ونصب وخفض وجزم. طبعا الشارح يقول لك الرفع في اللغة وفي الاصطلاح والنصب في اللغة. أنا لا إشكال عندي، أنا لن أسألك أبدا ما معنى الرفع في اللغة وما معنى النصب في اللغة. لا أريد، ليس معنى هذا أنك لا تقرأ، اقرأ هذا ويجب أن تعرف هذا، لكن أنا مشغول الآن بحل إشكال كراهيتك للنحو، ولهذا لا نستطرد فيما يمكن يعني أن يكون منه بد، وإنما نتوقف عند ما لا بد منه. لا بد مما ليس منه بد، هذا الذي سنتوقف عنده. ولهذا المقصود بالرفع يعني تغيير مخصوص يجلب عامل مخصوص، علامه الضمه وما نبعنا. طيب والمقصود بالنصب؟ تغيير مخصوص يجلب عامل مخصوص، علامته الفتحه او ما نبعنا. والمخفوض بالجزم؟ تغيير مخصوص بالخفض، تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص، علامته الجر الكسرة أو ما نابعا. والمقصود بالجزم تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص. إذن التعريف هنا واحد في الأربعة. كل تعريف للرفع والنصب والخفض والجزم هنقول فيه تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص. هذا العامل يعني الأصل فيه، إذا كان في الرفع نقول الضمة، وإذا كان في النصب نقول الفتحة، وإذا كان في الخفض اللي هو الكسر اللي هو الجر نقول الكسرة، وإذا كان في الجزم نقول السكون. ما شاء الله، أنتوا أنا شايف يعني المسألة بقت سهلة يعني. نعم. وبناء على هذا هنعرف أن علامات الإعراب قسمين: في علامات أصلية وفي علامات فرعية. العلامات الأصلية في الرفع إيه؟ الضم، دائما تقول مرفوع بالضمة. والعلامة الأصلية في النصب إيه؟ الفتحة، دائما تقول منصوب بالفتحة. والعلامة الأصلية في الخفض الكسرة، تقول مخفوض أو مجرور بالكسرة. والعلامة الأصلية في الجزم السكون، تقول مجزوم بالسكون. وهذا لا ينفي أن هناك علامات فرعية، وهذا الذي سنخوض فيه شوطا، سيكون سهلا إن شاء الله. إن كل هيبدأ يعمل فصل لكل واحد من الرفع والنصب والخفض والجزم. يبدأ بالعلامة الأصلية اللي هي الضمة في الرفع، وبعدين يأتي بعض العلامات الفرعية ويعلمك متى يرفع الاسم بالعلامة الأصلية اللي هي الضمة ثم يثني، ومتى يرفع بالعلامة الفرعية، ويضرب لك أمثلة على هذا، وهذا الذي سنمضي فيه إن شاء الله. لكنه أراد أن يسهل عليك أكثر، قال فللأسماء من ذلك، يعني من الأربعة دول، للأسماء ثلاثة من الأربعة، وللأفعال ثلاثة من الأربعة. قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، لأن الجزم خاص بالأفعال. قال وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها، لأن الخفض خاص بالإيه؟ الأسماء. يمكن أن نقول بصيغة أخرى رفع ونصب لاسم وفعل، يعني الرفع والنصب الاثنين يشتفي بالأسماء والأفعال، وخفض خاص بالأسماء، وجزم خاص بالإيه؟ بالأفعال. طب ما فين الحروف؟ الحروف لا يشملها الإعراب. عجيب، لماذا لا يشملها الإعراب؟ لأن الحروف كلها مبنية، ومعنى مبنية يعني تلزم حرفة حالة واحد، في هي في، تجيبها يمين تجيبها شمال تبقى معك في. لن يأتي اليوم في الدنيا كلها الذي يقول الرجل في وفي وفيا، مفيش. إذن الحروف كلها مبنية، ولهذا لم تذكر هنا. طب والأفعال؟ قوله وللأفعال هذا أيضا تجاوز في الحقيقة، لأن الأصل أن الأفعال أيضا الأصل فيها البناء. إحنا عندنا الفعل الماضي مبني، أنا برجعك للمعلومات بتاع سنة ثالثة ابتدائي لو كنت فاكر، ولا أنت ناس ثالثة ابتدائي كمان، مصيبة. ومع هذا إحنا نقبلك، إحنا دائما فعل ماضي مبني على الفتح، مبني، فعل أمر مبني على السكون. إذن الفعل الماضي ما كله مبني، وفعل الأمر كله مبني، وحتى الفعل المضارع يبنى في حالتين، وما سوى ذلك يعرب. ولهذا لما قال وللأفعال هذا نوع من التجوز، لأن أصل الأفعال البناء، فعلين ونص مبنيين ونص المعرب، إلا أن يكون قصد يعني جمع الأفعال باعتبار أفراد المضارع. ما هو المضارع في يأكل ويشرب وينام ويتكلم، يبقى الجمع لعل يقصد أفراد المضارع. طيب عامة الأفعال مبنية، سيأتي يعني الحديث عن الأفعال، لكن الذي نخرج به الآن إن الإعراب اللي هو تغيير أواخر الكلم لتغير العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. المرة الجاية هنسمع كلام ولكن ما هو الإعراب، ما يقولش لا أنت قلت إحنا مناش دعب النظري، لا، في بعض النظري لابد منه بس تكون فاهم. تغيير أواخر الكلم لتغير العوامل الداخلة عليه، وأقسامه أربعة أيضا، هذا محفوظ، رفع ونصب وخفض وجزم. وقلنا أن الرفع والنصب يشترك فيها الأسماء والأفعال، والخفض خاص بالأسماء، والجزم خاص بالأفعال. طب ما الكلام سهل اهو، امال النحو ماله؟ ما احنا ممكن ناخد بقى حاجه كمان، يعني حاجه صغيره. هو هيبدا الان يعمل ايه؟ هيبدا يقول باب معرفه علامات الاعراب، ويبين علامات الرفع وعلامات الضم النصب وعلامات الخفض وعلامات الجزم. احنا هناخد بس علامه الرفع الاصليه عشان تقعد معانا اسبوع ان شاء الله، وبعد كده العلامات الفرعيه ناخذها فيما بعد. واضح الان ولا مش واضح؟ طيب في حد مش فاهم حاجه؟ طيب باب معرفه علامات الاعراب. قال للرفع اربع علامات. طب ليه قال؟ انت تقول ما قال. نعم، للرفع اربع علامات: الضمه والواو والالف والنون. مواضع الضمه، لا ما عليك خليك في السرد، ما عليك بالعناوين. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. نعم، قد هذا الذي نكتفي به اليوم. لاحظ، أنا عايزك تركز، تجمع في ذهنك يعني جدول للنحو كله. تقول الكلام لا يخلو إما أن يكون يعني مرفوعا، هذا سهم، أو منصوبا سهم ثاني، أو مخفوضا له المجرور سهم ثالث، أو مجزوما. تعرف أنت الطريقة بتاعت ولو في صبورة كان ممكن. وبعد كده تقول المرفوع له علامة أصلية وله أيضا ثلاث علامات فرعية، وتأتي عند المنصوب كذلك أصلية وفرعية، وعند المجرور أصلية وفرعية، وعند المجزوم أصلية وفرعية، وترجع تيجي تحت الأصلية تحط فيها ثلاث حالات، والفرعية حالتين، والفرعية الثانية خمس حالات، وهكذا. بهذه الطريقة ستجد النحو يعني مثل جدول الضرب. في واحد ما يعرف ستة في سبعة بكام؟ طبعا في، بس لو جاي يتعلم ممكن يتعلم. نعم. طيب، للرفع أربع علامات: الضم والواو والألف والنون. لماذا قدم الضمة في علامات الرفع؟ لأن الضمة هي الأصل. إحنا اتفقنا أن كل باب له أصل وفروع، فالأصل في الإعراب الضم، بمعنى إيه معنى أن هي الأصل؟ الغالب في المرفوع أن يكون، أنت وأنت نايم تقول مرفوع بالضمة، وحتى تقول مرفوع بالألف ولا مرفوع بالواو ولا بالنون، تحتاج أنك تصحى أكتر تركز، لأن هذا خلاف الأصل. ولهذا لما تكون مش عارف تعمل إيه، أنا كده كده هغلط، يبقى أحسن أمشي على الأصل، ولا هو هذا الإشكال. بعض الناس لميه يكون مش عارف يتفزلك، يعني يقول لك إيه، سمعت الشيخ أبي إسحاق. طب يا أخي، بدل أنت متش عارف يا أبي ولا أبو ولا أبا، ما تخليك على الأصل، مش كده ولا إيه؟ أبو، ولك لا، أنا هقول زي الناس، كل الناس بيقولوا أبو. طب ما بس هو ده الصح في هذا الموطن. نعم. إذا الأصل هذا مهم جدا، لما يشق عليك شيء خليك مع الأصل، لأن نسبة أن تخطئ في الأصل قليلة جدا، بينما الفرع بيكون نسبه قليل. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. هنشتغل الآن في الضمة فقط اللي هي الأصل. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. يعني متى يرفع الاسم بالضمة؟ فقط في أربع مواضع، وهنحفظها. طبعا لاحظ، أنا حتى لو ما حفظتهاش، لو جيت أطلعها من ذهني هلاقيها موجودة، لأن أنا مذاكر ودارس، وهكذا. إذا ما تخافش من مسألة أن وأنا أقعد أحفظ العلامة الأولى، لا لا لا، أنت لو ركزت هتطلعهم بلا يعني عناء. قال: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. إذا يرفع الاسم بالعلامة الأصلية اللي هي الضمة في أربعة مواضع. الموضع الأول الاسم المفرد. إيه معنى الاسم المفرد؟ الذي ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحق بالمثنى ولا ملحق بالجمع، وسيأتيك بعد هذا معنى الملحق بهما، وسواء كان هذا الاسم مذكرا أو مؤنثا، وسواء كان الإعراب يعني بالضمة الظاهرة أو بالضمة المقدرة. معنى هذا أن كل اسم مفرد فإنه يرفع على الأصل بالضمة. هات اسم مفرد من عندك: محمد. أقول محمد مجتهد. محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الضمة على الأصل، الضمة الظاهرة لأن أمكن النطق بها. لكن هات مثلا اسم عيسى. عيسى زي محمد، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، كله زي بعض، لكن فين الضمة؟ مقدرة. منع من ظهورها الثقل، يسقل إننا ولا التعذر، هنا التعذر، منع من ظهورها التعذر. طيب، أو مؤنث زينب، فاطمة، نفس فاطمة مجتهدة، فاطمة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. طب ليلى، وسلوى مبتدأ أيضا مرفوع علامة رفع الضمة لكن المقدرة. إذن في المفرد المهم ألا يكون مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. من الأسماء الخمسة سيأتيك لها تعريف آخر، وحينئذ تقول هو مرفوع علامة رفع الضمة، سواء كانت الضمة الظاهرة التي تكون في الحروف غير حروف العلة، أو الضمة المقدرة التي تكون على حروف العلة. وبناء على هذا لا إشكال في الاسم المفرد، عرفناه وعرفنا كيف نعربه. وحتى تتأكد من هذا، فأنا أسألك مثلا، يعني هات اسم مفرد مرفوع، أو هات اسم مفردا مرفوعا. أريد أن نتفق نحن نتكلم باللغة العربية على الأقل في درس النحو. نعم. اسم مفرد يكون مرفوع، ها؟ صهيب. هات الجملة. طيب، يقول صهيب يشرب العسل. طب ده ينفع؟ طب فين كيف عرفت انه مرفوع؟ اقول ها صهيب مرفوع علامة رفع الضم صهيب، ما في مشكلة يشرب العسل يشرب الماء، المهم أنه صهيب اسم مرفوع لأنه هنا مبتدأ وعلامة رفعه الضم، والضم هنا ظاهر. طب هات اسم مفرد ومرفوع بضم مقدر، موسى، هات في جملة موسى نبي الله. طيب أعرف موسى منع من ظهورها التعذر، ويقول موسى مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. لا أنا مش هطلبك كل واحد إنه يكلم يكمل لآخر الخط، على الأقل قل موسى لأنه اسم مفرد مبتدأ، بلاش أيضا ما خدناش المبتدأ لسه، تقول هو اسم مرفوع علامة رفع الضم، هذا يكفيني. عايز بقى تثبت لنفسك ان انت بقيت ما شاء الله يعني صرت نحويا نحريرا، تقول الضمة الظاهرة او الضمة المقدرة، وسبب التقدير انه منع من ظهورها التعذر او الثقل او الاشتغال، يعني هذا يأتيك بقى مقامات ستظهر ان شاء الله يعني من اخواننا. طيب في الاسم المفرد وجمع التكسير، يبقى ثاني موضع من المواضع اللي تكون علامة الرفع الأصلية اللي هي الضمة جمع التكسير. وإيه جمع التكسير؟ ما علينا لغة التغيير، ليس هذا الإشكال، مهم اصطلاحا إيه جمع التكسير؟ ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغيير في صيغة المفرد، هو ده جمع التكسير، يدل على جمع، يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغيير في صيغة لأنه لو لم يتغير صيغة المفرد هو ده جمع مذكر السالم وجمع المؤنث السالم، ما هو الجموع ثلاثة، طبعا دي معلومات قديمة عندك، إما يكون جمع مذكر سالم أو يكون جمع مؤنث سالما أو يكون جمع تكسير. المذكر السالم سيأتي والمؤنث السالم، إحنا الآن في جمع التكسير، الجمع ما زاد على اثنين أو اثنتين مع تغيير في صيغة المفرد. الشارح يعمل إيه؟ يقول لك أنواع التغيير ستة، أنا لا أطالبك بهذا، لو قرأتها تلاقيها سهلة وطريفة، لكن لا يلزم إن كنت ألا تشغل يعني ألا تشغل ذهنك، لأن يقول لك التغيير بمجرد يعني الشكل والاسم ومن غير زيادة ولا نقصان، أو تغيير بالنقص أو تغيير بالزيادة أو تغيير بالنقص مع الشكل أو بالزيادة مع الشكل أو بالنقص والزيادة مع الشكل، صاروا ستة سهلة، لكن يقرأها أول مرة يقول يا لطيف ستة أنواع، أعوذ بالله، خلاص سيب الستة ما في مشكلة، المهم انك تبقى عارف جمع التكسير، تعرف ان كتب جمع تكسير، وتعرف ان سرر جمع تكسير، وتعرف ان سفن جمع تكسير، وتعرف ان مساجد جمع تكسير، وان طلاب جمع تكسير، خلاص. أما تقول لي إيه اللي حصل في جمع التكسير، تقول لي أصله كان طالب في المفرد وبعدين صار طلاب، يبقى اللي حصل من الأقسام هذا من النفي، ليس هذا هو الإشكال، أنت طبعا هتقرأه وهتفهمه إن شاء الله، لكن مثل هذا يعني يسير. المهم عرفنا أن جمع التكسير الرفع إذا جاء يعني في الرفع يكون حقه الضمة، إذا رأيت جمع تكسير مرفوعا فاعرف أنه يرفع بالضم، كما إذا رأيت مفردا اسما مفردا مرفوعا فاعرف أن الأصل فيه أن يرفع بالضم في الاسم المفرد وكذلك في جمع التكسير. قال وجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم هو كل ما يجمع بألف وتاء مزيدتين، وسموه جمع مؤنث سالما على سبيل التجوز، لأن الغالب يأتي مع المؤنث وإلا قد يأتي مع المذكر، ألا تقول اصطبل واصطبلات، حمام وحمامات، الحمام مذكر ومع هذا يجمع على مؤنث السالم، سرادق مذكر يجمع على سرادقات، إذن يعني هذا تجوز من جمع مؤنث قد يأتي مع المذكر، وأيضا سالم غالبا يسلم وقد لا يسلم، وأنت مش مطالب الآن لماذا أسموه كذا، المهم أن جمع المؤنث السالم اللي أنت عارفه اللي هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، لما نزود الألف والتاء هند هندات، مش كده ولا إيه؟ اسطبل اسطبلات، ها فاطمة فاطمات، كل هذا جمع المؤنث السالم. إذن لو جاء الاسم اللي هو جمع مؤنث سالم في الرفع فحقه أن يرفع بالإيه؟ بالضم. طيب سهل، بقي معنى الفعل المضارع الذي لم يتصل بأخره شيء. الفعل المضارع الذي لم يتصل بأخره شيء أيضا إذا جاء في مكان الرفع فإنه يرفع وعلامة رفعه الضم. قال لم يتصل بأخره شيء، لأنه لو اتصل بأخره شيء سيتغير الحال. لو اتصل بأخره واو جماعة يصبح يضربون، سيأتينا يرفع بها شيء ثاني. لو كان في آخره ألف الاثنين يضربان، لا شيء ثاني. لو كان آخره ياء المخاطبة تضربين، هذا شيء ثاني. لو كان في آخره نون التوكيد اضربن، هذا شيء ثاني، سواء الثقيل أو الخفيف. المقصود أنه إذا لم يتصل بأخره شيء يكون مرفوعا وعلامة رفع الضمة، كما لو قلت يقرأ الرجل الكتاب. يقرأ هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم لأنها الأصل. ليه؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء. إذن خلاصة هذا الدرس السهل الجميل الظريف اللطيف، إن علامات الإعراب الرفع والضم، الرفع والنصب والخفض والجزم. بدأنا فقط بالرفع وقدمناه لشرفه، والرفع له علامة أصلية وثلاث علامات فرعية. إحنا اليوم خدنا العلامة الأصلية اللي هي غالب ما يكون. متى يرفع الاسم بالضمة؟ في أربع حالات. إذا كان اسما مفردا اللي هو ليس مثنى ولا جمعا، إذا كان جمع تكسير اللي هو جمع الاثنين أو اثنتين مع تغير صيغة المفرد، إذا كان جمع مؤنث سالم اللي بينتهي بألف وتاء مزيدتين، إذا كان فعلا مضارعا لم يتصل بآخره شيء. ونقف عند هذا، ودورك إن شاء الله إنك ترجع تقرأ هذا الكلام. لسه شيء يسير جدا حتى نتعاون معه. أنتوا تريدون التعاون ولا ما تريدون؟ إحنا قلنا أنتوا دفعة فيما يظهر إلى الآن، والله أعلم بالمستقبل، إلى الآن يعني أنا أراكم متميزين. ولأجل أنكم متميزون فأنا عايز أعطيك بس النسخة بتاعتك كلكم، هذه النسخة يعني يأتيك في كلام الشارح أسئلة في آخر كلها. أنا أريد منك دفترا أو يعني كراسا أو كراسة تكون معك كل مدة يعني أراه مجهودك الخاص. هنعطيك في كل مرة حتى نضمن تقرأ الدرس يعني تمرينا سهلا ما يأخذ منك 10 دقائق إن شاء الله. تكتب هذا التمرين، اللي فات خلاص مات كما يقولون، لكن آخر الباب بعد ما ذكر علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف أظن في نسختك صفحة 13 قبل باب الإعراب بكم سطر، بثلاث سطور أو بخمسة أسطر، كلنا معنا صفحة 13 مش كده؟ التمرين الثالث يقول بين الأفعال الماضية والأفعال المضارعة وأفعال الأمر والأسماء والحروف من العبارات الآتية. حد مش شايف الكلام ده؟ كلنا شايفين. هتعمل إيه؟ كراس مخصوص أنا هشوفه معاك إن شاء الله. كل مدة هجمع هذه الدفاتر وأصححها. هتعب لكن تعبك راح، المهم إن أنت يعني هتعمل جدول تقول الاسم فعل الماضي فعل الأمر الفعل المضارع الحرف، وتأتي على هذه الجمل هي ثلاثة أسطر تقول ما وتحطها في مكانها، وجعل تحطها في مكانه، الله في مكانه، لرجل اللام في مكانه، ورجل في مكانه، يعني إن كان اسما أو فعلا أو حرفا. هو سهل جدا لكن المقصود به أن أنت تمرن نفسك على هذا. هذا التمرين نأخذه، ونأخذ اليوم أيضا يعني تمرينا لخدمة الإعراب والبناء. شوف صفحة 16 صفحة 16 معانا صفحة 16 أسئلة. قبل الأسئلة بسطر بلاش بلاش بلاش، ولا ناخد قبل الأسئلة بسطرين الصبر على حقوق المروءة، اعمل عليها كده صح ما انت علمت أشد من الصبر على ألم الحاجة. هنشتغل على السطرين دول بس. هو في أول التمرين قال بين المعرب بأنواعه والمبني. هتقول لي ايه المعرب وايه المبني؟ يعني مثلا الصبر معرب، ما تقولش ليه على مبني لانه حرف، حقوق معرب. كيف عرفت المعرب او مبني؟ اللي بيلزم حاله واحده مبني، واللي بيتغير آخره بتغير العوامل الداخلة هيبقى معرض. طيب معلش ناخد واحدة كمان ولا كفاية واحدة كمان؟ السطر اللي بعد أسئلة على طول، ما عليك بالكلام النظري، ما هو الإعراب؟ ثلاث سطور، لكن جملة قال إيتي بثلاثة أمثلة لكلام مفيد، يعني جملة مفيدة من إنشائك، بحيث يكون في كل مثال اسم معرب بحركة مقدرة منع من ظهورها التعذر. يعني مثلا تقول له اسم معرب بحركة مقدرة، يعني عايز يجيب اسم مقصود، مثلا تقول له موسى نبي الله، ده مثال. تقول لي بقى موسى وعيسى، وبعض الناس خلاص بيجيب بيكرر، ما فيش مشكلة. المثال اللي بعدين، ائتي بمثالين لكلام مفيد في كل واحد منهما اسم معرب بحركة المقدرة منع من ظهورها الثقل، عشان تتدرب على اسم المنقوص القاضي والمحامي. بعديها ثلاث أمثلة لكلام مفيد في كل مثال اسم مبني، ده غير المعرب خالص، زي هؤلاء وحيث ومنذ ونحو ذلك. المثال الرابع أيضا ثلاثة أمثلة في كل مثال اسم معرب بحركة مقدرة منع من ظهورها المناسبة، المناسبة اللي بتكون معه مع الياء، يدخل غلامي وكتابي وديني ونحو ذلك. بس كلمة بس احنا قلنا كلمة عربية صحيحة، بس يعني نكتفي بهذه الأمثلة، تكتبها إن شاء الله ونشاهدها. طيب سؤال سريع فيما يتعلق بالموضوع. في بعض الإخوة يسألون في أشياء لم تأتي بعد، دي تسألني يعني يقول لك ما فاته أكثر مما ناله، ما إعراب كلمة أكثر؟ نحن لن نخوض في شيء إلا في شيء أخذناه حتى لا نشوش. قال المصنف وحروف القسم الواو والباء والتاء، أليست اللام لام القسم أيضا؟ فهي مثل أفعلنا وأتركنا. لا، هذه لام القسم تدخل على الأفعال، لكن يقول حروف القسم لا تدخل على الأسماء، حروف القسم والله وبالله وتالله تدخل على الأسماء، بخلاف لام القسم. أيضا هذه ستأتيك إن شاء الله، لا تستعجل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.